لكنه سيرى بلا شك. لو حول من كونه يرعى الإبل في قفار الأرض وصحرائها وغير ذلك، أو أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس ويشرب مع الناس، أيما أحسن؟ الثاني يختار هذا. لكن الكلام على أن الخدمة إذا لم يكن لها شيء عرف معين وكان هو استخدمه لعمل معين فإنه لا ينقله إلى غيره إلا بإذن. طيب، هل يملك إذا استأجره ليخدمه أن يؤجره آخر لخدمته؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مالك له، إنما ملك منفعته لنفسه أي نفس المستأجر، ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي. إذا رضي لا بأس. وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآن، يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به. نقول ها هنا إن وافق الأجير فلا بأس، إن وافق أنا كل واحد أبا أعمل عندك أو عند غيرك فلا بأس. طيب الفرق بين الأجرتين لمن؟ هل وللعامل ولا للمستأجر العامل؟ إذا رضي فهي المستأجر العامل، إذا رضي فهي المستأجر العامل. مثلا جاء به راتبه 300 ريال في الشهر، 300 ريال في الشهر يعني كل يوم 10 ريالات، أجره بإذنه 15 ريالا في اليوم، 5 زائدة لمن؟ للعامل؟ لا لا لا، للذي استأجره، لأنه راضي أن يعمل عند شخص آخر وهو مالك كل منفعته، مالك كل منفعته ورضي أن يحول منفعته من عنده إلى رجل آخر. أما إذا أبى وقال أبدا أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر فهو حر يملك هذا. نعم. في المساقاء أن العامل لو فسق قبل ظهور الثمرات فلا شيء له. نعم. وقلنا أنه لو فسق بعد ظهور الثمرات فلا شيء له أيضا. نعم. الحالة الأولى قلنا إذا فسق على صحيح الحالة الأولى قبل ظهور الثمرات يترتب عليه ضرر للناس لأنه يضمن إلا العذر. لماذا لم نجعل له الأجرة أو سهم المثل في حال بعد ظهور الثمر؟ لأن هو أصلا هو متعاقد على الثمر. نعم. فالثمر على الكلمة فرض هو الذي رضي أن يسقطها. لو عنده عذر كان يكون عنده عامل وعرض أو ما. نعم. في الحالة دي نقول طيب استأجر، ممكن استأجر عامل بدل الأول وكمل عامل. نعم. حيث في تعريف الإجارة طلب بعضهم زيادة كلمة مباحة. نمسح المباحة يا شيخ، هل هذا الضابط يعني المهم؟ نعم ما في شك مهم، وسيأتينا إن شاء الله. المنافع المحرمة لا يجوز العرض عليها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. ما هو بديش؟ نعم. طيب ما يكون في مانع يحصل خلاف؟ إيه حصل خلاف؟ كله نرجع على ممكن. يعني لا لا ما قال حتى وما هم راضين إلا إذا كان يمكن غسله في مكان آخر. يعني لو فرض بعض العلماء يقول في المغالصة يلزم العامل بدوام العمل إلى أن تبدأ الشجر، وهذا لا شك في صعوبة. لكن نقول إذا فسخ يقدر الثمن، ثمن النخل مثلا إذا كان له النصف قدرنا ثمن النخل 10,000 نعطيه 5,000. نعم. عقد مع شخص بمزرعة مثلا 5 سنوات فإذا أراد أن يخرج يعني يكسخ الماء بالأرض لن يخرج العامل إلا أن يقول له أعطيني كيلو قدر القيمة هذه يعني قدر ما أخرج من عمله. وليس على ما اتفق عليه ما في بس ما دام اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة. وإذا لزمت المدة وقال أنا ما أخرج حتى تتم مدة فقال أخرج أنا بعطيك مثلا عن خروجك كذا وكذا درهم ما في مال لأنه فسخ العقد. نعم يا سليم. لعل العلماء الذي يقولون على العمل يقولون على عمل الناس لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع شيء. نعم هذا اللي هو الشيء هي لكن الآخرون يا سليم يقول هذا عرف يخالف الشرع. لا هم يقولون هذا يخالف الشرع ولا يجوز والآخر يقول لا يخالف الشرع فيجوز. وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا فصلنا في ذلك. نعم تبين في المزارعة تبين أن أرض من يتكلم زين. نعم تبين أن الأرض المزارعة عليها مطلوبة المدينة لشخص آخر فعلى من يدخل النقص إنها ملكة لشخص آخر إيه؟ مثلا للزراعة وزارة الزراعة أو على من يدخل النقص على رب الأرض. نعم زكي بارك الله فيك. بالنسبة للمساقات قلنا أنها عقد جائر بالنسبة للوجود قد يحدث ضرر وعلى كل هذا سمعت أن عقد جائر سمعت إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع. لكن القول الراجح أنا نسيت أقول لكم القول الراجح في المساقات والمزارع أن عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما. نعم حامد. بالنسبة للأرض الدار بعض الناس على تتورم من المغارسة يحيي الأرض بالإحياء الأرض محب البير وزرع نخل لك نصف الأرض هذه تتبر المغارسة كيف؟ يعطيها أرض بيضاء. نعم ملك الله. ملك الله. نعم. يقول احفر فيها بير واغرس نخل واحيا الأرض ولك مثلا نصف الأرض. اي نعم. هذه ايش تسمى؟ تسمى مغارسة. ما دام له شيء من الأصل في مغارسة. من الثمرة في المساقات. لما العين يقول لك الميزة الشاب اللي لا ما يمكن. ما دام الشركة باقية لا يمكن. أما إذا اقتسمها فلا بأس. نعم. شيخ بارك الله فيكم كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من عمل ادنى الى اعلى لحاجته الى هذا العمل او لانه مضطر له حيث انه لا يستطيع العوده الى بلده او ان بلده يعني بحاله فقر هذا مكره هذا مكره ولا يجوز للذي استقدمه. لا يجوز له. هنا لكن بالنسبه للعامل الحق عليه في هذا او الحق الضرر عليه فإذا رضي بالضرر ولا يعود إلى بلده فالآثم الذي استخدمه. الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل تصح المساقات على شجر له ثمر لا يؤكل؟ رهيب المذهب لا. نعم هو لا متمطع في ذلك ما يباقص مكان التفاعل يصح فالعاصر. نعم هذا هو الصحيح. طيب هل تصح المساقات على شجرة الزيتون؟ تصح. ليش؟ يعني له ثمران يوكل. طيب هل المساقات عقد لازم او جائز؟ هارون لازم. اتعلم الفرق بين لازم وجائز؟ يعني اللازم الذي لا يجوز لاحد الطرفين بس هذا اللازم. وجائز يجوز بس. طيب هنا المساقات هل لازم او جائز؟ لازم.